أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم. نبدأ معكم هذا اللقاء ونستهله برسالة أرسل بها أحد الإخوة المستمعين، يقول فيها: أعمل كسائق في شركات توصيل الطلبات، ونظام العمل عندنا أنك تقوم بفتح التطبيق ويظهر لك طلبات العملاء، وعند قبول طلب لعميل ما تقوم بإيصال الطلب وإغلاق الطلب، ومن ثم تقوم الشركة بتحويل مبلغ مجهودك الذي سبق وأن اتفقت به مع العميل إلى حسابك. سؤالي: هل إذا تعاملت مع العملاء بشكل مباشر خارج التطبيق أكون قد استغليت عملاء الشركة لمصلحتي الشخصية وضيعت حقهم في عمولتهم، علما بأن كل طلب يكون للشركة نسبة في التوصيل تضاف إلى قيمة التوصيل الخاص بي وتظهر كاملة للعميل، وعلما بأنني أكمل الطلب الذي استلمته من خلال التطبيق لا ألغيه لكي أستغل العميل لي، فقط أنا من يقوم بالتواصل مع العملاء أحيانا خارج التطبيق بعد انتهاء طلبهم الأول لكي يتواصلوا معي بشكل مباشر في الطلبات اللاحقة، هل هذا الفعل جائز؟ ما توجيهكم؟ بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبغ، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. هذا السؤال فيما يتعلق بالشركات توصيل الطلبات وتعمل متعاقد معهم، أو يعني بمعنى بينك وبين عقد حقيقة، كما قلت نظام العمل أنه أنك تقوم بفتح التطبيق إلى آخره. أنا كهذا الذي يظهر لي أن الأمر يعود إلى طبيعة هذا التعاقد. إذا كان مثل هذا العمل إذا علمت به الشركة سمحت فأرجو الحرج، أما إذا كان يعني لا، هذا لو علمت به لم تسمح أو أن العقد يعني يستدعي ألا تفعل ذلك، العقد الذي بينك يعني يمنع مثل هذا، هذا لا يجوز. أما إذا كان العقد لم يتطرق لمثل هذا أو لا يمنع مثل هذا فأرجو لا حرج. فالعمل على كل حال الأصل أن هناك علاقة أو عقدا وارتباطا ناشئا بين الشركة وبين العميل أو بينك وبين الشركة هو بسبب هذا التطبيق، فالأمر يرجع إلى طبيعة العقد. فإذا كان العقد وبنود العقد وشروط العقد لا تسمح بمثل هذا فلا يجوز، أما إذا كانت تسمح أو أن العرف جاري بأن مثل هذا مأذون فيه فأرجو لا حرج والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سأل يقول: وجد في نفس الحي مسجد قريب جدا من بيتنا لا يبعد عنا إلا شارع بسيط، هل يجوز أن أصلي معهم في بيتي بنية أجري صلاة الجماعة أم لا؟ طبعا صلاتك في بيتك مؤتما بالمسجد يرجع إلى ارتباط بيتك بالمسجد، فإذا كنت ترى الإمام أو ترى المؤمنين أو بعضهم بمعنى أن هناك فتحة أو نافذة من بيتك تطل على المسجد بحيث ترى المؤمنين أو ترى بعضهم أو ترى الإمام فيصح الاقتداء إن شاء الله. أما إذا لا تراهم بمعنى أنك تسمع الصوت فقط فهذا الذي يظهر أنه لا يكفي، وإن قال بعضهم أنه يكفي لكن لا شك أن الأولى والأحوط وأنك لا يكون الاقتداء إلا إذا كنت ترى الإمام أو المؤمنين أو بعضهم ولو في بعض الصلاة، بما تراهم مثلا إذا كانوا واقفين إذا ركعوا وسجدوا لا تراهم فإن هذا لا يضر، ما لما أن تراهم في بعض الصلاة أو في بعض أفعالها فأيضا هذا كافي في الاقتداء والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات أرسلت برسالة حقيقة مطولة جدا معالي الشيخ، تذكر فيها يعني طرفا من معاناتها، تقول بأنها متزوجة منذ أكثر من 28 عاما من رجل غريب الأطوار كثير الهجر والتقصير والظلم لها ولأولادها، تقول بأنه يخرج من البيت ويسكن بالقرب من المسجد ويتركنا لفترات طويلة ويؤذينا ويحرمنا من المصروف أحيانا، لديه 9 إخوة، ملخص حياته معنا أنه يحرمنا ليرضي بعضهم ويعطينا أحيانا ويغدق علينا إذا كان يود أن يغيظهم، قياسا على كل شأن في حياتنا معه هذا الأمر. تقول: حتى في علاقة الخاصة ربما يظن أن هذا ضرب من الخيال ولكنه هو الواقع الذي أعيشه، لدرجة أنه يظلم ولده الكبير ويهجره ويدعو عليه بدون سبب ويقول ليس لي علاقة به أبدا ويدعو عليه دعوات فظيعة ويتمنى موته، بالإضافة إلى تقصيره في الصلاة والطاعات. تقول: بالرغم أنه إمام مسجد، وأذكر أنه قد كتب لي ورقة طلاق قبل أكثر من 15 عاما، وعندما أخبرت أهلي واستشرت الشيخ قطع الورقة وقال: أنا أهددك فقط. طبعا هو كان يرضي إخوته ويواصل مكره ومخططاته معهم. تقول: مرة استمر 3 أشهر لا يدخل البيت، ووضع سيارته أمام باب الحوش حتى لا نتمكن أنا وأولادي من الخروج من البيت. تقول: في بداية زواجي عشت معه مخدوعة ولم أفهم سبب تصرفاته، صبرت لأجل أولادي وما زلت، وأهلي قد تخلوا عني ولا يزورني مجرد الزيارة. سؤالي تقول: هل تجب علي طاعته لأني إذا استأذنته في زيارة أو في أي مشوار يرفض، وأنا أضطر للخروج مع ولدي الذي عمره 24 عاما، أرفض الفراش معه، هل علي إثم لأنني أتعب نفسيا من طريقته؟ تقول: أعاني كثيرا وأخاف من الله، ولكني أصبحت غير قادرة أبدا على طاعته، أخبرته بذلك مرارا ولكنه لا يجيب. باختصار: أنا أكرهه ولا أطيقه ولا أستطيع التبعل، وأخبرته ولم يجبني، لا أستطيع الخروج من بيتي، ليس لدي سكن ثاني، أهلي يرفضون أن أعيش معهم، وأخاف على أولادي معه، أعيش معه في البيت منذ فترة بلا حقوق، هو صامت لا يحرك ساكن، وأنا أخاف من الله ولا أدري ماذا أفعل، علما بأن البيت الذي أعيش فيه قد ساهمت معه في بنائه برواتبي لأكثر من 10 سنوات. وجهونا وأرشدونا، بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا على هذا السؤال، وأحسنت السؤال والتفاصيل. والحقيقة أنا أولا أريد أن يعني أذكر بعض توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، لأن يعني سؤالك الطويل هذا ويدل على أنك عندك نوع من الفهم والفقه. أولا يعني مجرد يعني طلب الطلاق هذا لا شك الأصل فيه أن تبتعد عنه المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير مباس فحرام عليها رائحة الجنة. هذا في صحيح أبي داود وصححه أيضا الألباني. وعند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. ابن حجر يعلق على حديث امرأة ثابت: أي لا أريد مفارقته لسوء خلقه ولا لنقصان دينه. زاد في رواية: ولكني لا أطيقه. بل وقع التصريح في رواية أخرى أن قالت أنه كان دميم الخلقة. على كل حال أريد أن أقول أن الأصل أنه لا يحل للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق إلا لسبب شرعي، إلا لسبب شرعي. ولهذا مشايخنا يقولون يعني في بيان ما يسوغ طلب الطلاق أو طلب الخلع أو نحو ذلك، أن المرأة إذا كرهت أخلاق زوجها كالتصافي بالشدة والحدة وكثر الغضب والعتاب إلى آخره، أو كرهت خلقته كعيب أو دمامة أو نقص، أو كان نقص الدين بترك صلاة أو التهاون في الجماعة إلى آخره، أو منع حقها من نفقة أو الكسوة أو الحاجة الضرورية وهو قادر على ذلك، أو حتى لم يعطي حقا من المعاشرة المعتادة إلى آخره. ولهذا يعني أنا أرى الأمر يرجع إلى تقديرك أنت، إن صبرت فهو حسن وعانك الله، وخاصة عندك بيتك وأولادك، وفعلا كما قلت في سؤالك أنك يعني لا تحسين التبعل ولا يمكن تطيقينه أو لا يعني أن تقومين بحقه، أو هو على ما ذكرت من سوء خلق ونحو ذلك، فهذا على كل حال يرجع تقدير ذلك يعني لك حفظك الله، وأسأل الله لك الإعانة والتوفيق والتسديد، والله أعلم. اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت، أحد الإخوة يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل من توجيه لأصحاب المحلات بأن يعظموا شعائر الله وذلك بالتوقف لأداء الصلوات، وأن بركة الرزق تكمن في تعظيم شعيرة الأذان وإجابته، وفقكم الله وبارك فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا على السؤال وعلى فعلا ما يعني ذكرته من حيثيات، أن فعلا أن الحرص على الطاعة ولا سيما الصلوات من إخوتنا أصحاب المحلات التجارية والتجار والدكاكين وأمثالهم أن فعلا أن بركة الرزق تكمن في تعظيم شعائر الله عز وجل ومنها شكل الأذان. لكن قضية يعني وجوب التوقف هذا أما في أذان صلاة الجمعة فنعم، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من الجمعة فاصبروا لذكر الله، فهذا النداء الثاني الجمعة يحرم بعده البيع، وهذا هو صريح الآية بمعنى أنه يجب ترك الاشتغال بالتجارة والتوجه لسماع الخطبة وأداء الصلاة. ولهذا العلماء يقول أن البيع بعد نداء الجمعة الثاني حرام وباطل أيضا، وباطل كما هو مذهب المحل وغيره، بمعنى أنه لا يترتب عليه أثر البيع. أما الصلوات الأخرى الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء إلى آخره فلا حرج في البيع والشراء بعد أذان الفريضة غير الجمعة، لكن صلاة الجماعة لابد أن يصليها، لابد أن يصلي الجماعة. أما البيع بعد الأذان فلا حرج فيه. ولهذا يعني شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله سئل هل يحرم البيع أثناء الأذان وبعده وكيف الحال في يوم الجمعة، هذا السؤال. فقال الجمعة لا يجوز طبعا البيع والشراء إلى آخره، قال أما الأوقات الأخرى فقد تلحق بالجمعة وقد لا تلحق، والأحوط هذا كلام الشيخ رحمه الله، والأحوط ألا تفعل شيئا بعد الأذان، بعد أذان الظهر أو العصر أو المغرب، لأنه قد يشغله عن الجماعة، فالأحوط له أن يحذر ذلك إلا أن يكون شيئا يسيرا ما يشغله فلعله لا حرج. على كل حال فلا شك أن الأولى أن الإنسان يتوقف، لكنه لا يقال بحرمة البيع أو بحرمة التعامل، لكن المؤكد أنه لا بد أن يصلي الجماعة مع المسلمين. والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع طارق مرزة يقول في رسالته السلام عليكم ورحمة الله، والدي قبل وفاته رحمه الله أقرض أختي مبلغا من المال على أن تقسطه شهريا، استمرت في السداد، ثم قال لها أثناء حياته أنه إذا توفي فأنت معفاه من الباقي، توفي بعد ذلك فهل الباقي يصبح إرثا يقسم شرعا بيننا كأبناء للمتوفى، وجزاكم الله عنا خيرا وبارك فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا يسميه العلماء الإبراء، الإبراء على الموت والإبراء بعد الموت. والحنفية والحنابلة يصححون هذا، ولكنهم يجعلونه في معنى الوصية، إذا مت مثلا فأنت بريء أو أنت معفى من الدين إلى آخره، هذا اسم الإبراء المعلق على الموت، قالوا هذا وصية. ومن هنا فإن السؤال الأخت الكريمة حكمها حكم الوصية لوارث، الوصية لوارث، فإن أجازها الورثة فنعم، وإلا فإنها لا تصح. وكذلك أيضا إذا كانت غير وارث لابد أن تكون في حدود ثلث، تكون في حدود ثلث، فما كان زاد على ثلث لابد أن يجيزه الورثة. هذا هو الذي يقال في هذا الموضوع والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات تقول في رسالتها وسؤالها، زوجي يجمع لوالده الإيجارات قد تصل إلى 20,000 أو أكثر، أخذ منها إذا صرت محتاجة وأرجعها. تقول مرة أعطاها لوالده هذا المبالغ، أعطاها لوالده وأنا قد أخذت منها مبلغ 1900 ريال ولم أرجعها، واستحيت كيف أقوم بإرجاعها، هل يجوز لي في هذه الحالة أن أتصدق بها عنه، وإلا فإنه يلزمني أن أرجعها وأن أعلمه بها، ما توجيهكم بارك الله فيكم؟ أنت مخطئة بهذا التصرف، ولا يجوز، لا يجوز لك أن تأخذي من من من الأموال التي عند زوجك لأبيه، فهذا لا يجوز أبدا إلا بإذنه، ويعطيك مما يراه هو، ولهذا لا يجوز لك ذلك، وعليك أن تعيدي هذا إلى زوجك. على كل حال إذا كنت تشعرين فعلا بنوع من الضرر فأرجعيها بطريقة يعني قد لا يكون فيها تصريح بأن هذه مقابل ما أخذت فيه، وإنما قد تكون يعني أني وجدته أو كذا، لا مانع أن تري مخرجا في طريقة إرجاعها، لكن لا تتصدقين بها، لا، أي ما دام أنها موجود ومعروف صاحبه فأنت تريدينه إلى صاحبه وزوجك، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سأل يقول: زوجتي توفيت رحمها الله، فهل يجوز لي فضيلة الشيخ أن أقرأ القرآن وأن أصوم بنيتها؟ على كل حال، يعني الإهداء أو الدعاء والصدق عن الميت هذا لا شك من أفضل ما يعني يرجى وصول ثوابه إلى الميت من الدعاء والصدقة والترحم عليه وسؤال المغفرة له ونحو ذلك، وصدقة بأنواعها وإلى آخره. أما القراءة فهذه اختلف فيها العلماء، القرآن واحدة الثواب، وكثير منهم لا يمنع منه، بمعنى أنه لم يأتي عليه دليل، وبعض العلماء رخص فيه. وأرجو لا حرج إن شاء الله، ولا سيما أن إذا قرأ وقال بعد قراءته: اللهم اجعل ثواب ما قرأته لفلان، لأنه يكون بهذا يعني جمع بين الدعاء وبين القراءة، وأرجو أن لا حرج في ذلك، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.